فأمر الدين أعظم، بل رضيه ورضيت به أمته وأتباعه إلا من زاغ عن الهدى وتبع الضلال والعمى. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرض الموت: لقد هممت، أو قال أردت، أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو قال: يدفع الله ويأبى المؤمنون، أي يأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفٍ، فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون. ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، ثم قال: وهذا أبلغ من العهد. وفي الصحيح عن جبير بن مطعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. كيف لا يحب المؤمن رجلا ليس في الصحابة، من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأولاد أولاده، وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سواه كما قال شيخ الإسلام، فهم أهل بيت إيمان ليس فيهم منافق، ولا يعرف في الصحابة مثل هذا لغير بيت أبي بكر. وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين. ومن هذا البيت خرجت أحب النساء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ولهذا لم يتردد سلفنا من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين في الثناء والإشهاد بخيرية أبي بكر عليهم جميعا. ففي الترمذي بإسناد حسن قال: قال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فحب هذا الرجل العظيم من السنة كما قال مسروق رحمه الله، وقال الإمام ابن الجوزي: وكان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلموهم السورة من القرآن. فهذا غيظ من فيض مما ورد في فضل أبي بكر وما كان عليه سلف الأمة من حبه وتقديمه وتعظيمه والثناء عليه وموالاته، لا ما يشيعه أعداء السنة والإسلام من الرافضة الشيعة الخارجة عن منهاج النبوة والإيمان عبر القنوات والفضائيات وغير ذلك من وسائل الإعلام، من سب خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام والنيل من شرفه ودينه وعرضه. فهم أعداء الرسول وأعداء أصحابه وزوجاته، وإن تظاهروا بحب آل البيت فلم يكن أحد أعلم وأحسن تعاملا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ومن كان على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهديه، وهو القائل كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال أيضا: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نموت على سنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين.